كالحي والعليم لا ينفك عن صدق المشتق منه كالحياة والعلم. وذكروا النزاع مع من ذكروه من المعتزلة كأبي علي وأبي هاشم، فجاء ابن كلاب ومن اتبعه كالأشعري والقلانسي، فقرروا أنه لا بد من إثبات الصفات متابعة للدليل السمعي والعقلي مع إثبات الأسماء، وقالوا ليست أعراضا لأن العرض لا يبقى زمانين وصفات الرب باقية. سلكوا في هذا الفرق وهو أن العرض لا يبقى زمانين مسلكا أنكره عليهم جمهور العقلاء، وقالوا إنهم خالفوا الحس وضرورة العقل، وهم موافقون لأولئك على صحة هذه الطريقة، طريقة الإعراض. طريقة إيش؟ عند الإعراض. لا، الأعراض. الأعراض يقصدون بها كل شيء عرض، يعني شيء يأتي ويزول يسمى عرض لأنه يعرض ثم يزول، مثل الأمراض، مثل كل الصفات، الصفات تعرض وتزول. نعم، ليست أجساما، ولذلك يقول الأعراض لا بد لها من أجسام، فإذا أثبتت الأعراض لله أثبتت أن لله جسم. نعم. قالوا هذه تنفي عن الله أن يقوم به حادث، وكل حادث فإنما يكون بمشيئته وقدرته. قالوا فلا يتصف بشيء من هذه الأمور، لا يتكلم بمشيئته وقدرته، ولا يقوم به فعل اختياري يحصل بمشيئته وقدرته كخلق العالم وغيره. بل منهم من قال لا يقوم به فعل، بل الخلق هو المخلوق كالأشعري ومن وافقه. ومنهم من قال بل فعل الرب قديم أزلي وهو من صفاته الأزلية، وهو قول قدماء الكلابية، وهو الذي ذكره أصحاب ابن خزيمة لما وقع بينه. يعني يقولك بل فعل الرب قديم أزلي، يعني خلق السماوات هذا قديم ما حد يدري. نقول طيب قديم بس إنه محدث، وش تقصدون أصلا بالقديم؟ يعني القديم هم يقصدون أنه قديم كقدم الله، أن الله عز وجل حينما كان هذه كلها معه، هذا شيء باطل ولا على دليل ولا شيء. الله عز وجل قبل كل شيء كان ولم يكن شيء قبله. نعم. قالوا الذي فلسفة وأشياء جدلية، لأنهم نسأل الله العافية يحاولون أن يصلوا إلى هذه الأشياء الألوهية التي يسمونها العقائد بالعقل، ما يريدون يعني أنه يعني إيش، أن هناك شيء يملى عليهم، حتى لو أردت أن تملي عليهم لابد أن يعملوا عقل عقولهم، وهذا لا شك أنه باطل كمقدمة. وشيء ثاني أنك وصولك إلى مراد الله متعذر بالعقل، لأن العقل يعجز عن إدراك حقائق الله أرادها من الخلق، يعني ما يكون في المستقبل من أمور الغيب وقيام الساعة هذه أشياء ما يدركها العقل، وكذلك ما يكون لله عز وجل من الصفات ما يدركها العقل، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يثبت شيء من صفات الله بالعقل، إنما هي أشياء توقيفية. نعم. قال هو الذي ذكره أصحاب ابن خزيمة لما وقع بينه وبينهم بسبب هذا الأصل، فكتبوا عقيدة اصطلحوا عليها وفيها إثبات الفعل القديم الأزلي، وكان سبب ذلك أنهم كانوا كلابية يقولون إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، بل كلامه المعين لازم لذاته أزلا وأبدا. كلامه أزلي أبدي، هذا يبطل قول الله عز وجل أو يعارض قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. كيف أنه الله يقول محدث؟ كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا تكلم بالكلمة أخذت السماوات والأرض منها رجفة، أو أخذت منها السماوات رجفة، فيصعق الملائكة حتى إذا أفاقوا قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. نعم. ولو كان ابن خزيمة وغيره على القول المعروف للمسلمين وأهل السنة أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته، وكان قد بلغه عن الإمام أحمد أنه كان يذم الكلابية وأنه أمر بهجر الحارث المحاسبي لما لما أو لما بلغه أنه على قول ابن كلاب، وكان يقول حذروا عن حارث الفقير فإنه جهمي، واشتهر هذا عن أحمد. وكان بني سابور طائفة من الجهمية. الحارث المحاسبي من رموز أهل الزهد والمتصوفة، وقال شيخ الإسلام وبسبب مذهب ابن كلاب هجره الإمام أحمد، وقيل تاب منه. وقد نقل ابن الجوزي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال وتكلم الحارث المحاسب في شيء من الكلام والصفات فهجره أحمد بن حنبل فاختفى إلى أن مات. وكان الإمام أحمد يعني يستحسن ديانته، لكنه لما علم من هذا الشيء صار في نفسه منه شيء بسبب هذا القول. جاءت أخت الحارث المحاسبي تسأل الإمام أحمد، لأنهم كان فيهم ورع وفيهم عبادة، قالت يا أبا عبد الله إن السلطان إذا مر علينا ونحن نغزل ننسج زاد نسجنا، يعني صرنا ننسج بسرعة. لماذا؟ لأن السلطان إذا جاء في الليل معه السرج وهذا، فنشوف زين فننسج أكثر. فهل هذا يعني النسج هذا يعني نأخذ أجره يعني نبيعه وكذا؟ فظهر الأمر أنه لأن هذا عملك. فلما علم أنها أخت الحارث المحاسبي قال لا، إنما الورع خرج من بيتكم. قال وكان بنيسابور طائفة من الجهمية والمعتزلة ممن يقولون إن القرآن وغيره من كلام الله مخلوق، ويطلقون القول بأنه متكلم بمشيئته. وكان يقول احذروا عن حارث الفقير، يعني الحارث المحاسب، أنه جهمي. يقول لم أجد هذه العبارة بنصها فيما اطلعت عليه من المصادر، ولكن ذكر أبو يعلى في الطبقات عن الإمام أحمد أنه قال حارث أصل البلية، ما الآفة إلا حارث، حذروا عن حارث أشد التحذير. يعني هذا ترى يدل عليه أن من السلف من إذا وجد في الرجل بدعة توجب التحذير منه جاز التحذير منه. يقول في الحاشية عندي لعل كلمة الإمام أحمد رحمه الله فيه قبل أن يتوب ويرجع، كما ذكر ذلك ابن تيمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكان الحارث المحاسب يوافقه أي ابن كلاب، ثم قيل إنه رجع عن موافقته، فإن أحمد بن حنبل أمر بهجر الحارث المحاسب وغيره من أصحاب ابن كلاب لما أظهروا ذلك، كما أمر السري السقطي الجنيد أن يتقي بعض كلام الحارث، فذكروا أن الحارث رحمه الله تابع من ذلك وكان له من العلم والفضل والزهد. وقال أيضا وكان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين، فأهل السنة والجماعة يثبتون ما قام بالله تعالى من الصفات والأفعال التي يشاؤها ويقدر عليها، والجهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذا،